إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشارح رحمه الله تعالى: وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. قال السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته: ولو لم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله تعالى له شيء. ودليل هذا قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فلا يبقى من الأجل لحظة، ولا من الرزق حبة، كلها يستكملها. فإذا كان كذلك، علمنا أن الذي يقتل يكون قد مات بأجله، ويكون قد استكمل رزقه. مثال ذلك: رجل قتل عند زوال الشمس مثلا، لا يقول قائل إن هذا الرجل فأته الغداء من الرزق ولو بقي لتغدى. نقول هذا لا يمكن، لأن الله قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن فالغداء ليس له ولم يكتب له. كذلك الأجل، لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل، الجواب: هذا محال، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. ولو قال لو لم يقتل لبقي إلى الليل، الصحيح أن نقول لو لم يقتل لم يمت بالقتل، لكن كون الأجل يمتد إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثان مجهول لنا، إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل. من لم يمت بالقتل مات بغيره، فلو لم يقتل لم يمت بالقتل. ولكن هل هذا فرض أمر يمكن أن يقع أو لا؟ الجواب: هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة، بل إلى هذه اللحظة، وبهذا السبب فلا بد أن يقع المقدور كالقدر، ولا يتخلف عن القدر بحال. لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو أكل سم أو بغتة أو بمرض، فماذا نقول؟ الجواب: لا يمكن، لأن الله كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة. إذن فهذا الإيراد، وهو لو لم يقتل لبقي، نقول هو إيراد شيء محال، كقول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا شيء محال. ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولو لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب الذي مات به، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل، ولأننا لا نعلم القدر حتى يقع المقدور. نحن لا نعلم القدر الذي قدره الله تعالى حتى يقع المقدور، فإذا وقع المقدور علمنا القدر. إن قال قائل: ماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، والحديث في الصحيحين، فجعل صلة الرحم سببا في بسط الرزق وللتأخير في الأثر؟ الجواب: نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق. إذا قدر أن الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق. ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه، لأنه لم يفعل السبب. لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه، ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله وصولا للرحم، وعمره ينتهي في الوقت الفلاني ورزقه يكون إلى الساعة الفلانية، ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصرا من الأصل، فليس فيه شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. إذن ما الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهو الحديث الذي مر: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ ما الفائدة من هذا الكلام النبوي؟ الجواب: الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم، وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه فسيصل رحمه. لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا، لا نعلمه، والأمر الذي بين أيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل، لأننا لا نتكل على المقدور أو على ما قدر الله تبارك وتعالى. فالرجل الذي يؤمر بالطاعة فيعتمد ويحتج بالقدر ولا يأتي بما أمره الله به من الطاعات، وإذا سألته لما لم تفعل كذا من الخير الذي أمرك الله به يقول: إن الله تعالى قد قدر علي ألا أفعل. هو لا يعلم ما قدره الله تبارك وتعالى عليه إلا بعد وقوعه، فلماذا قبل وقوع هذا المقدور أخذ بأحد الاحتمالين ورجح بغير مرجح؟ يعني إذا دخل الوقت أمرنا الله تبارك وتعالى بصلاة الفرض، فدخل وقت الصلاة، هذا أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن يقيموا الصلاة. المسلم إما أن يصلي وإما ألا يصلي، والذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلم، فإذا قيل لمن لا يصلي قم فصلي احتج بالقدر وقال: إن الله قدر علي ألا أصلي، فيقال له: من أين علمت أن الله تعالى قد كتب عليك ألا تصلي؟ من أين؟ أنت لا تعلم ما كتب الله تبارك وتعالى وقدر، ولكن يبقى حتى يخرج الوقت وهو قبل خروج الوقت لا يعلم ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، فإذا خرج الوقت احتج بالقدر وقال: إن الله كتب علي ألا أصلي، مع أنه لم يعلم ذلك إلا بعد وقوع المقدور، فلماذا أخذ بأحد الاحتمالين المتساويين ورجح بدون مرجح؟ يعني ماذا لم يصلي ويقول: إن الله كتب علي أن أصلي؟ وهذا الاحتمال كهذا الاحتمال، لماذا رجح من غير مرجح؟ فكذلك الشأن فيما أمر الله تبارك وتعالى به من الأعمال. كتب الله تبارك وتعالى ما يكون من عمر المرء ومن رزقه، فذلك مكتوب في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وأمرنا الله بصلة الرحم، ورغبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر الكبير، وبشرنا بأن من فعل نسأ الله في أثره وبارك الله في رزقه ووسع عليه. هذا يتطلب عملا، وهذا هو المطلوب من العبد. وأما ما هو مكتوب في أم الكتاب فهو لا يعلمه، ولا يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ من عمره ومن رزقه، ولكن الذي بين يديه هو العمل. فالذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: من أحب أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا حث على العمل، لأن ما هو مكتوب من الأجل والرزق أنا لا أعلمه، ولكن حثني على أن أجتهد في صلة الرحم ليبارك لي في الرزق ولينسأ لي في الأثر. فإن فعلت ذلك فإن ذلك يكون كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، والله يعلم ما سيكون مني قبل أن يكون، يعلم أصل رحمي أو لا أصل رحمي. ورتب الله على ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفائدة من ذكر ما ذكر الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل رسولا لرحمه فسيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا لا نعلمه، والأمر الذي بين أيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. بهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء إن المراد بطول العمر البركة فيه، وأن المراد بسعة الرزق أي في البركة، لأنهم لو قالوا هذا القول ما أجدى عنهم شيئا، لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر نفس الشيء. فإذا كان الإنسان قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب غير مبارك أي هذا العمر فإنه يصير غير مبارك. وكذلك الرزق، إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن كان لم يكتبه مباركا فلن يكون مباركا. فالمسألة هي هي، فهم فروا من شيء ووقعوا فيه، لأن كل شيء مقدر، فبركة المال وبركة العمر وبركة الرزق وطول العمر كل مكتوب. والمهم أن الذين يقولون هذا القول قولهم غير صحيح. كذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، وله رزقان، رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، هذا أيضا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. ولذلك فنحن نقول إن الله عالم بالمآل، عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل رحمه فيقصر عمره ويقصر في رزقه، هذا عند الله معلوم، وهو شيء واحد ما يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. ولهذا حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نصل الرحم. فهذا ما ذكره في شرح هذا البيت من المنظومة السفارينية في هذا الموضع فيما يتعلق بالرزق والأجل. قال المصنف رحمه الله: وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر. اختار هذا النص في هذا الموضع، أي هي سبب طول العمر. أخرجه القضاعي في مسنده وهو ضعيف بهذا اللفظ، لكن ثبت معناه في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الأثر هو بقية العمر، وأن ينسأ له في أثره أي أن يؤخر له في عمره، ومعنى ذلك ما يكون من طول العمر. قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدم. انتهى هنا نقله بمعناه من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أو لا؟ الجواب أن ذلك غير لازم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديثة كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث حديث صحيح وقد تقدم. يؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه، والتعبير عن المستدرك بأنه صحيح فيه نظر، لأن الحاكم رحمه الله تعالى توفي قبل أن يفرغ منه، فكان قد سود وجمع الأحاديث ولم يفرغ للتمحيص والتبييض رحمه الله، فاستدرك على الشيخين أو على أحدهما، وقطع بأن بعض الأحاديث على شرط الشيخين وأن بعضها على شرط أحدهما إلى غير ذلك، ولكن الحقيقة أن هنالك في المستدرك ما هو موضوع، وفيه ما هو ضعيف، وفيه ما هو حسن، وفيه ما هو صحيح. فقوله يؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه فيه نظر، من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، وهو من القدر، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه، وهو حديث حسن دون قوله: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن القدر الحسن في هذا الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ومن أول قوله: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ضعيف. الشارح رحمه الله تعالى يقررها هنا أن الدعاء لا تأثير له في زيادة العمر ونقصانه، هذا ما قرره في هذا الموضع. خالفه آخرون محتجين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا بطول العمر وأطل عمره، ودعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الرجل الذي قال: إن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان الرجل بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، لأنه عاش حتى تهدل جفناه على عينيه، فكان لا يبصر إلا إذا رفع جفنه بإصبعه، من طول عمره، ومع طول عمره كان يدور في الشوارع يغمز الجواري كأنه شاب مراهق أو أقل. فإذا سئل ما هذا، يعني ما هذا الذي تأتي به؟ قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. أخرجه البخاري في الصحيح. فالشاهد فيه قوله فأطل عمره. وأما الاستدلال بحديث أم حبيبة رضي الله عنها وهو ما تمسك به الشارح رحمه الله، فقد أجاب عنه ابن مفلح قائلا وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما سأل أن يمتعه الله بزوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها وأخيها رضي الله عنهما، إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، الحديث رواه مسلم. فلم ينهى ولم يقل إن الدعاء لا أثر له في زيادة العمر، وإنما أرشد إلى الأفضل لأنه عبادة. فإذا ليس فيه نهي عن الدعاء بزيادة العمر ولا بطوله، وإنما غاية ما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدها إلى الأفضل لأنه عبادة، ولم ينهها عن الدعاء بطول العمر، لم يقل لها إن ذلك لا يؤثر، ولم يقل لها لا تفعلي ذلك مرة أخرى، فلا نهاها ولا قرر أنه لا أثر له، وإنما أرشدها إلى الأولى والأفضل صلى الله وسلم وبارك عليه. فيبقى عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد دعا بطول العمر، وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد دعا بطول العمر أيضا، والأحاديث أحاديث صحيحة كما مر. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، يقول الشارح رحمه الله وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي عندي درهم ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ، لعل هذا هو الأقرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أن الإنسان يكتب له عمران ورزقان، والله كتب في اللوح المحفوظ ما يؤول إليه ما يكون على حسب ما قدره وقضاه، ويعطي العبد الفرصة، فإن وصل الرحم بلغ كذا، وإن لم يصلها بلغ كذا، ويكون رزقه عند وصل رحمه كذا، ولا يكون كذا إذا قطعها، أو يكون كذا إذا قطعها، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. فلعل هذا هو الأقرب والله أعلم. قال وقيل

وجه التعارض أن في الأحاديث الأولى التصريح بأن الأجل مكتوب مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وفي المقابل نجد في حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما نجد التصريح بأن الأجل يؤخر وأن العمر يزاد فيه بصلة الرحم. الأحاديث توهم التعارض ظاهرا. ما هي مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض؟ لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة مذهب الجمع، ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على عدة أقوال، لأن الأحاديث إذا تعارض ظاهرا وهو مختلف الحديث وهو ما يوهم التعارض ظاهرا، ولا يمكن أن يقع التعارض باطنا. ما هي مسالك أهل العلم إزاء ما أوهم التعارض ظاهرا؟ يحاولون الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، فإن أمكن الجمع فذاك، وهذا ما سيفعلونه في هذه الأحاديث التي معنا كما سنراه إن شاء الله جل وعلا. فإن لم يمكن الجمع ينظرون في التواريخ، فما كان سابقا فإنه يكون منسوخا، وما أتى بعد فإنه يكون ناسخا، فيصار إلى الناسخ ولا يعمل بالمنسوخ. فأول أمر هو الجمع، والثاني النظر في النسخ وعدمه. فإن لم يعرف تاريخ النصوص ولم يحكم بمتقدم ولا متأخر والتعارض الظاهر قائم، فما الحيلة؟ ينظرون إلى الترجيح، وله طرق عديدة جاوزت المئة فما بينها السيوطي في التدريب. فإذا أمكن ترجيح نص على نص أخذ بالراجح ولم يؤخذ بالمرجوح، فإن لم يمكن الترجيح فإنهم يتوقفون، عسى أن يأتي من يستطيع الجمع أو من يعرف التاريخ أو من يستطيع الترجيح بين النصوص، وهم يأخذون بالجمع أول ما يأخذون به للقاعدة المعروفة، وهي أن الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال النصوص أولى من إهمالها. فكيف يمكن الجمع بين ما تعارض ظاهرا من هذه النصوص التي مرت؟ مذاهب العلماء لم تخرج عن مذهب الجمع بين هذه النصوص التي يفيد أو يوهم ظاهرها التعارض، ويمكن حصر ما قالوه في مسلكين. المسلك الأول أن العمر يزيد وينقص، والقائلون بهذا حملوا الزيادة في العمر الواردة في النصوص على الحقيقة، وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وكعب وأبو وائل رضي الله تعالى عنه. أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي شيخ الكوفة وعالمها، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وروى عن عمر وعثمان وعلي وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وكان ثقة توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز 82 رحمه الله. فإلى هذا المذهب هو أن العمر يزيد وينقص حال الحقيقة ذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وكعب وأبو وائل رضي الله عنه، وجمع كثير من أهل العلم كالطحاوي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز وابن حجر والشوكاني وغيرهم عليهم رحمة الله. وقال هؤلاء: إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره بهذا السبب، ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره، فبهذا كانت صلة الرحم سببا في زيادة العمر، فمن علم الله منه صلة الرحم زاد في عمره، ومن علم منه خلاف ذلك نقص في عمره. لأن الرزق والأجل لا مدخل للمرء فيهما، فهذا قدره الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعلمه حتى ولو كان لذلك من الأسباب ما له، فهو يعلم ما سيبلغه عمر هذا وما يبلغه رزقه، فكتب ذلك في أم الكتاب عنده. ثم كلف الله تبارك وتعالى الخلق بتكاليف، فكلفهم بصلة الرحم، ورتب على هذا السبب ما يتعلق بالرزق وما يتعلق بالأجل، وهو يعلم ما سيكون من العبد المكلف بصلة رحمه من صلة أو قطع. فالله رب العالمين يأمر بأمور شرعية، وهو يعلم ما سيكون من اختيارات عباده في الأفعال الاختيارية، فيعلم أن هذا سيصلي فيكتب في اللوح المحفوظ على حسب العلم السابق ما سيقع من العبد من فعله الاختياري، ويأتي فعل العبد الاختياري مطابقا للمكتوب من غير جبر ولا تلازم في الجبر بين ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وما يأتي من العبد في الأعمال الاختيارية. لأن بعض الناس يتوهم بل يعتقد أنه ما دام قد كتب في اللوح المحفوظ فالإنسان مجبور على الإتيان به ولو كان معصية لله تبارك وتعالى فيما نهى الله رب العالمين عنه، وهذا خطأ فاحش، لأن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان مشيئة تحت مشيئته وجعله مختارا في أمور وهي ما يتعلق بالتكليف. ولذلك إذا كان الإنسان مجبورا أو مكرها على فعل أمر مما حرم الله حتى ولو كان النطق بكلمة الشرك والكفر، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبه، لأنه لا يكون مكلفا حينئذ ويرفع القلم عنه لأنه مكره في هذه الحال، فلا يؤاخذه الله على ما نطق به من كلمة الكفر ما دام مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. فالله رب العالمين يعلم ما سيقع منا من الأفعال الاختيارية، كلفنا فأمرنا ونهانا، وهو يعلم ما سيأتي من اختياراتنا في المأمور به والمنهي عنه فكتب ذلك. وهذه الكتابة على مقتضى علمه السابق، ونحن نفعل باختياراتنا ومشيئتنا تحت مشيئة ربنا جل وعلا في الأعمال الشرعية التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها، نفعلها أو نهم بفعلها أو نشاء فعلها، فتأتي الإرادة الكونية وهي المشيئة، فيأذن الله لنا بوقوع ذلك في كونه منا، فتتوافق الإرادتان الشرعية والقدرية، فيأذن بوقوع هذا في كونه وهذه الإرادة الكونية، وهو أمر بذلك فهذه إرادة شرعية. كذلك إذا لم يشأ العبد أن يفعل ما أمره الله به أو شاء أن يفعل ما نهاه عنه، لا بد من المشيئة أو الإرادة الكونية التي هي المشيئة، فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذا الذنب في كون لا يعصى قهرا، فحينئذ تنفرد المشيئة الكونية، لأن الإرادة الشرعية قد تخلفت، ولكن تنفردها هنا المشيئة أو الإرادة الكونية. فهذا هو أمرنا الله بصلة الرحم، وهو يعلم ما سيكون منه، فهذا وصول لرحمه وهذا قاطع لرحمه. الله رب العالمين يقول هذا الإنسان إذا وصل رحمه فعمره كذا، وإذا لم يصل رحمه فعمره كذا دون الأول، وهو يعلم اختياره من قبل خلقه، يعلم اختياره أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعلم ما سيكون منه من فعله الاختياري. إذن المكتوب في اللوح المحفوظ، المكتوب في أم الكتاب لا في الصحف التي في أيدي الملائكة، وأعطاك أنت الاختيار، فإن وصلت الرحم ستصل إلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وإذا ما قطعت الرحم ستصل أيضا إلى المكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه لا يتبدل ولا يتغير، هذا مكتوب على حسب العلم السابق، ولكن كلفك الله تبارك وتعالى إن فعلت كذا فلك كذا وإن لم تفعل فلك كذا، وهو يعلم تفعل أو لا تفعل. فهذا حاصل هذا الوجه. قال بعضهم إن الزيادة والنقصان تكون في الصحف التي في أيدي الملائكة،

استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، الحديث في الصحيحين كما مر. وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وقد مر أنه حسن إلى هذا القدر. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال شيخ الإسلام بعد أن رجح هذا المسلك: ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص، في رواية له وبيص أي بريق ولمعان، فقال: من هذا يا رب؟ قال آدم: من هذا يا رب؟ قال: ربنا ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: 40 سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب، أي على آدم، أنه أعطى ولده داود من عمره 60 سنة، كتب عليه كتاب بذلك وشهدت عليه الملائكة. فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود؟ فأنكر ذلك، قال: ما وهبته شيء. فأخرجوا الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فأما النسيان فما كان من أكله من الشجرة، فنسي ولم نجد له عزمة. وأما الجحود فهو من جحود ما كان قد أعطى داود عليه السلام من الزيادة في عمره من عمره. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، وللحديث روايات وهو حديث صحيح. فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة ثم جعله 60، وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثب. ذكره الفريابي في القدر بإسناد صحيح، وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. أجاب أصحاب هذا المسلك عن الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، كقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقوله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقوله تعالى: إن أجل الله لآت، وكذلك: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أجابوا عن هذه الآيات وما في معناها بأنها مختصة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره. قالوا: ويؤيد هذا أنها جاءت مقيدة، جاءت مقيدة بذلك كما في الآيات السابقة، فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلها، إن أجل الله إذا جاء، فهذا توجيههم. وعلى هذا فيمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى، فإذا حضر الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. وفي غير هذه الحال يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم أو بفعل الخير، ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا أو قطع ما أمر الله به أن يوصل وانتهك محارم الله سبحانه. وأما قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكذلك الأحاديث التي فيها أنه فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، فأجابوا عنها بأنها محمولة على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر، فإنه إذا لم يتسبب بأسباب الخير أو الشر فإنه يقع عليه الأجل المقدر كما في حديث ابن مسعود وغيره. وأما إذا تسبب العبد بأسباب الخير كصلة الرحم وغيرها فإنه قد يزاد في عمره كما في حديث أنس وغيره. هذا هو المسلك الأول، هذه أدلتهم وهذا ردهم على المخالف. وأما المسلك الثاني فهو أن العمر لا يزيد ولا ينقص،

وقد ذكر هذا الوجه ابن أبي العز كما مر ذكر ذلك عنه رحمه الله تعالى. يمحو الله ما يشاء من الشرائع كما قال في الشرح وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل، لها غاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى. فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. فهذا هو المحو والإثبات عند القائلين بهذا القول. فأجابوا عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت بهذا الجواب، وأجابوا عن قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، لأن المراد بالمعمر الطويل العمر، والمراد بالناقص قصير العمر. والمعنى كل من طال عمره أو نقص فهو مكتوب في الكتاب، فلا يكون في الآيات دليل لأصحاب المسلك الأول على هذا التأويل الذي ذهبوا إليه. إذن هذا ما ذهب إليه هؤلاء وهؤلاء. فما هو الترجيح الذي يظهر والله أعلم؟ هو القول بأن صلة الرحم سبب في زيادة العمر، والله تعالى قدر السبب والمسبب، فمن علم الله أنه سيصل رحمه زاد في أجل، ومن علم منه خلاف ذلك نقص من أجل. ومثل هذا ما علمه الله تعالى من أن فلانا من الناس يعيش بهذه الصحة وهذه العافية ويتنفس هذا الهواء ويسلم من الآفات القاتلة مدة معلومة، فإن هذه أسباب علمها الله وقدرها لا بد منها حتى يصل إلى هذه المدة المعينة. فالأسباب والمسببات كلها قد سبق علم الله عز وجل به، وعلم الله تعالى لا يتبدل ولا يبدل ولا يتغير، كما صرح بذلك حتى أصحاب المسلك الأول. قال ابن حزم: علم الله عز وجل لا يتغير، ولكن معلوماته تتغير، ولم نقل إن علمه يتغير، ومعاذ الله من هذا، ولم يزل علمه تعالى واحدا يعلم كل شيء على تصرفه في جميع حالاته. فلم يزل يعلم أن زيدا سيكون صغيرا ثم شابا ثم كهنا ثم شيخا ثم ميتا ثم مبعوثا ثم في الجنة أو في النار، ولم يزل يعلم أنه سيؤمن ثم يكفر أو أنه يكفر ثم يؤمن. وقال الشوكاني: إن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له من العمر كذا ومن الرزق كذا ومن أهل السعادة أو الشقاوة، قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأجل كذا، وبسط له من الرزق كذا، وصار من أهل السعادة أو فيهم بعد أن كان في أهل الشقاوة، أو صار في أهل الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة. وهكذا قد علم ما ينقصه للعبد، كما علم أنه إذا دعاه واستغاث به والتجأ إليه صرف عنه الشر ودفع عنه المكروه، وليس في ذلك خلف ولا مخالفة لسبق العلم، بل فيه تقييد للمسببات بأسبابها. يعني كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أنه ينجيك من كذا، وأن ما قدره مما هو في المصائب معدود، أنه لا يصل هذا المقدور لفلان بعينه. لماذا؟ لأنه يستغيث بالله تبارك وتعالى، فهذا سبب. والمسبب أيضا قدره الله تبارك وتعالى، فعلم الله رب العالمين أنه إذا قدر عليه هذا المقدور واستغاث بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يصيبه به كما يتوقع المكروه ويفزع إلى الله تبارك وتعالى، فلا ينزل المكروه بساحته. فهذا وهذا مقدر من الله تبارك وتعالى، وكتب الله رب العالمين السبب والمسبب أيضا.